إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، إن المتتبع للسياق التاريخي للأمم يجد أن البشرية قد عاشت حينا من الدهر على الفطرة المستقيمة والإيمان، ثم أصابتهم لوثة شيطانية فاجتالتهم الشياطين فانحرفوا عن الأصل الأصيل، عن أصل الإيمان والفطرة، فسولت لهم الشياطين الانحرافات العقدية والفكرية والأخلاقية، وشرعنت لهم الفسوق والعصيان، فانحرف كثير من الناس عن الفطرة والأخلاق السوية. حدث ذلك أول ما حدث بشؤم المعصية الأولى التي اقترفها نبي الله آدم وزوجه حواء لما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله تبارك وتعالى عن الأكل منها. لما أكلا منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة. لما فعل هذا الأمر المنهي كانت العقوبة ارتفاعا عن ستر الله تبارك وتعالى لعوراتهم وظهورا لسوآتهم، فطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة ليسترا تلك العورات. ثم كان ما كان من قوم لوط الذين كانوا يفاخرون بأنهم يأتون الذكران من العالمين، كان ما كان من هؤلاء الذين شرعنوا الانحراف الخلقي والسلوكي، وكانوا يزعمون أن الله تعالى هو الذي أمرهم بارتكاب تلك الفاحشة العظيمة، وحاشا لله أن يأمر عباده بغير الحق والقسط. زعموا أن الله تعالى هو الذي أمرهم باقتراف هذا المنكر الكبار، وحاشا لله أن يشرعن لعباده المناكير، وظل هذا الانحراف قائما حتى خلف خلوف في هذا الزمان حاولوا إفساد الفطرة والدين معا، واجتهدوا في تحريف الدين وتمييعه كما فعل اليهود والنصارى من قبلنا. ولعله من الغريب المستهجن أن نقرأ الآن في زماننا عن كارثة عظمى فعلها بعض الغربيين، إنهم قادة الفاتيكان. أقر قادة الفاتيكان منذ عامين فقط حق اللوطيين ممن يسمون زورا بالمثليين، أقروا حقهم في الزواج، وكأن الفاتيكان صار شعارها إن النجاسة من الإيمان. ثم اخترق بنو علمان ديار الإسلام فأرادوا تركيع الإسلام وتطويعه كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، لكن الإسلام أبى أن يرفع الراية البيضاء أمام محاولات هؤلاء لاغتيال أصوله وقواعده ومنطلقاته السلوكية والعقدية والأخلاقية. فما كان من هؤلاء إلا أن وصفوا الإسلام بكل نقيصة واتهموه بكل رذيلة، فاتهموا الإسلام بالتطرف والتخلف والرجعية، واتهموا أتباع الإسلام بالإرهاب والتطرف والوهبنة والتشدد. لذا أردت في هذه الخطبة الكريمة أن نقف وقفة رجد مع الفارق بين علمانيتهم الحداثية التنويرية المزعومة وبين إسلامنا الذي يتهم الآن شرقا وغربا، وهو والله بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أردت في هذه الخطبة أن أقف وقفة رشد لأبين للأجيال المخدوعة في الغرب ممن شعارهم رأيت في الغرب إسلاما بلا مسلمين، أردت أن أريهم الحقيقة كاملة وأن أريهم الكوب كاملة لا نصف الكوب، حتى يدرك هؤلاء الفارق بين وثنية الأمن وثنية الأحجار وبين وثنية اليوم وثنية الكفر في الأفكار. أيها الناس، إنهم يصفون إسلامنا بأنه دين متخلف وهابي إرهابي. لماذا؟ لأن الإسلام يأمر أتباعه بالعفاف. إن الإسلام يأمر الرجال بالعفاف ويحذرهم من ضده. قال ربي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويحذر الإسلام أتباعه رجالا ونساء شبابا وفتيات من انتهاك الحرمات. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يحض الإسلام النساء على الالتزام بالعفاف. إن دينا يأمر القواعد من النساء بالتزام الحجاب، رغم أن المرأة إذا كبر سنها فصارت طاعنة في السن، هذه المرأة لا تشتهى ولا يرغب نكاحها، إلا أن الإسلام أعلى من قيمة عفاف تلك المرأة العجوز. فقال مخاطبا النساء القواعد: وأن يستعففن خير لهن. دين يربي الأطفال على ضرورة الاستئذان قبل الدخول على آبائهم وأمهاتهم، لا سيما في أوقات الحرج، ويأمر الآباء والأمهات بالتفريق بين البنات والأبناء في المضاجع، كما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبت، واضربوهم عليها حين عش، وفرقوا بينهما في المضاجع. دين يحث أتباعه على العفة، ويجعل أبطالها رموزا يقتدى بهم على مر الزمن. من أراد أن يطالع القصص القرآني فسيرى عجبا من العجب. سنقرأ عن قصص العفاف، وحينما نذكر لفظة العفاف، تلك اللفظة الشريفة، فإذا كانت الفطرة جسدا فإن العفاف رداؤها. حين نطلق هذه اللفظة الشريفة فإن أحق من يوصف بها بعد نبينا هو نبي الله يوسف. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قصة عفاف يوسف تحتاج منا إلى لقاءات ولقاءات. ذلكم الشاب الفتي القوي الذي توفرت له كل دواعي المحرم، ثم هو ينأى بنفسه عن الحرام. تخيل، تخيل أن امرأة العزيز تراود نبي الله يوسف عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، إنه لا يراه أحد، وإن الداعي عظيم. ولكن نبي الله يوسف علم شباب هذه الأمة العفة، علمها العفة، فقال: معاذ الله، إنه ربي، إنه سيدي، كيف أخون سيدي؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لما قال هذه الكلمة نجى الله تعالى نبيه يوسف ببركة إخلاصه لربه وثباته على مبادئه، ونعته الله تبارك وتعالى في كتابه بأنه من عباده المخلصين. قصة نبي الله يوسف مضرب أمثال العفة. قصة عفاف المرأة البتول، قصة عفاف مريم عليها السلام التي بشرت بأنها قد حملت بنبي، فقالت في عجب ودهشة: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. إن مريم عليها السلام تعلم نساء المسلمين وتعلم نساء العالمين أن المرأة يرتفع ذكرها بإذن ربها إذا حافظت على فطرتها وعفافها. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قالوا: كذلك قال ربك. قصة عفاف زوج سيدنا رسول الله عائشة، الحصان الرزان، الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات طباقا. عائشة رضي الله تعالى عنها التي رماها أهل الإثم ووقعوا في شأنها، فبرأها الله تبارك وتعالى بآيات محكمات لم تنسخ، إنها آيات سورة النور. ووصف الله تبارك وتعالى شانئيها ومبغضيها والمتكلمين فيها بالعصبة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وإذا ذكرنا لفظة العفاف فلا يمكن أن نمر دون أن نرى العفاف الكامل، دون أن نلمح الكمال الإنساني المتجسد في سيرة سيدنا رسول الله نبي العفاف. تخيل، تخيل أن شعار هؤلاء رمتني بدائها وانسلت، يصفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه نبي شهواني وهو الطاهر الذي فاضت طهارته في العالمين، يصفون محمدا صلى الله عليه وسلم بكل قبيح، حتى خرج هذا الكافر النجس الذي وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا يليق ونعته بالزنا، وليس زنا عادي، إن المجرم يدعي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع، أي قام بفعل الفاحشة مع ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. انظروا، انظروا إلى دين محمد بن عبد الله، دين محمد الذي شهد به أعداؤه عند الإمام البخاري، أن أبا سفيان لما ذهب إلى هرقل فسأله هرقل، وكان أبو سفيان يومئذ مبعوث الكفر ولسان حاله ومقاله، ولكن الرجل خشي أن يؤثر عليه كذبا، فقال كلمة الحق التي عاشها وشهدها في محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله آنذاك خصمه، فإذا به يقول لما سأله هرقل وبماذا يأمركم، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نذر ما نعبد، وأن نذر ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، تلك القيمة التي ذهبت في الجاهلية تحت أقدام صاحبات الرايات الحمراء. نبي يوصف بأنه نبي شهواني، وهو الذي يأمر أتباعه بعفة اللسان وعفة في الجوارح وعفة في القلب. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الضد، محذرا من السبع الموبقات؟ قيل وما هن يا رسول الله؟ ذكر منها وقذفه المحصنات الغافلات. إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمنا عفة الجوارح وعفة اللسان وعفة القلب ليترفع المسلم عن الوقوع في الحرام. نبي يحث الشباب على النكاح والعفة لتخرج الشهوة في المنفذ الحلال. ألم يقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم؟ منهم الناكح يريد العفاف. نبي يعين أتباعه ويعلمهم إعانة الناس على العفة. في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل قال: لأتصدقن اليوم بصدقة. فخرج فوضع صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على سارق، ثم تصدق على زانية. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، ثم تصدق على رجل غني. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني. ولكن الله تبارك وتعالى تقبل منه وربى له هذه الصدقة بيمينه سبحانه وبحمده، لأن الرجل أراد بصدقته التي دفعها لتلك البغي أن يعينها على الاستعفاء وأن يحملها على ترك هذا الحرام. نبي جعل ثواب العفة النجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترى أعينهم النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت الطرف عن محارم الله. هذا نبينا محمد، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. ولنا أن نتساءل معاشر المسلمين ونقول: ماذا لو غاب العفاف الرباني واتبعنا أصول الغرب العلماني؟ إليكم الجواب، فأعيروني القلوب والأسماع. إنه الآن يقاتلون وينازعون على ملكية هذه الأمة، إنهم يحاولون استئصال الديانة والأخلاق والفطرة جميعا من القلوب والعقول. وليس هذا فحسب، بل إنهم يجتهدون في شرعنة تلك الأباطيل. لو اتبعنا الغرب العلماني وتركنا العفاف الإسلامي لازدادت الجرأة على الله سبحانه. قال وهب بن منبه: الإيمان عريان ولباسه التقوى وحليته الحياء وماله العفاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان حتى يكون فوق رأسه كأنه ظلة، فإن تاب عاد إليه الإيمان. لا يجتمع أبدا في قلب عبد مؤمن طاعة ومعصية. ولهذا فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. أيها الناس، لو غاب العفاف لاجترأت النفوس والقلوب والأبدان على الله. ولهذا نرى أن تعزيز الإيمان في القلوب صمام النجاة لهذه الأمة. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال عبيد بن عمير لله ضره: صدق الإيمان وبره أن يخلو المرء بامرأة حسناء لا تحل له فيعف عنها فرقا من الله. لو اتبعنا الغرب العلماني وتركنا العفاف الإسلامي لضاعت هيبة الله تعالى من قلوبنا عياذا بالله تعالى. ونحن أمة مأمورة بخشية الله تعالى، فإذا تركنا كل سبيل يوصلنا إلى خشية الله تعالى وقعنا في أسر وسكرات الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. لو اتبعنا الغرب العلماني وتركنا العفاف الإسلامي لذهب عنا خلق الحياء. وما أدراك ما ذهاب الحياء؟ إن الإيمان والحياء قرنا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. إن الإيمان لا يجتمع مع الوقاحة ولا يجتمع مع الجرأة على الله ورسوله. إن الإيمان لا يجتمع مع تلك المناظر الفاحشة التي يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي. إن الإيمان يا شباب لا يجتمع والعادة السرية ومواقعة البنات في الزنا والحرام وشرعنة النفاق. إن الإيمان لا يجتمع مع كل هذا، فاحرصوا على إيمانكم وإياكم ثم إياكم وذهاب الحياء عنكم. لو اتبعنا الاتفاقيات المشبوهة كاتفاقية سيداو واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتركنا أصولنا الإسلامية لهان في قلوبنا أمر الآخرة. ووالله ثم الله ما ضعف يقين عبد في الآخرة إلا بارز الله تعالى بالمعصية. سؤال: ما الذي يمنعني وأنا شاب بفضل الله، ما الذي يمنعني أن أزني وأن أسرق وأن أقع في المحرمات كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها؟ ما الذي يمنعني؟ إن الذي يمنعني من ذلك أني أوقن أنني سأقدم على الله لا محالة، وأنني سألاقي رب العالمين. أما هؤلاء الذين نحوا الدين جانبا وأعلوا شعار لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، فما الذي يمنعهم أن يجترئوا وأن يقترفوا المحرمات؟ ما الذي يمنع بنت تخرج من قرية أن تزني في جامعة وأن تدنس شرف أبيها إذا كانت لا تعتقد إيمانا جازما باليوم الآخر؟ أيها الشباب، إن الذي يحجزنا عن الإلحاد ويحجزنا عن الوقوع في المحرمات وانتهاك الحرمات أننا نوقن أن هناك يوما آخر، وأننا حتما سنحاسب بين يدي الله تعالى. أما هؤلاء الذين يزعمون أنه لا إله ولا آخرة فحتما سيقترفون المحرمات، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن تنبؤن بما عملتم. لو اتبعنا هذا الغرب ورأينا حقيقته التي يخفيها المتغربون عنا لانتهكنا التشريعات الوقائية والاجتماعية والعقابية التي شرعها الإسلام. الإسلام دين عظيم، دين شمولي، شهد أعداؤه قبل أتباعه بأن شريعته شريعة مثالية. الإسلام وضع تشريعات وقائية للحفاظ على حياء الأتباع وعلى عفافهم، أمر أتباعه بغض البصر، أمر الرجال والنساء بذلك، وأغلق الباب أمام النظرات الخائنة المتبادلة بين الجنسين، حذر من الخضوع بالقول، وأمر المرأة ألا ترخم صوتها للرجال، حذر الشرع الحكيم من تعطر المرأة وهي خارجة من بيتها، وجعل عقوبة تلك المرأة عقوبة شديدة تنفيرا لها عن ذلك. نهى الإسلام عن الخلوة المحرمة بين الشباب والفتيات والرجال والنساء في كل مكان، في المدارس والجامعات، في سناتر الدروس والكافيهات والمنتديات، حتى في المساجد. نهى الشرع الحكيم عن الخلوة والاختلاط، فجعل الشرع الحكيم للرجال بابا، وجعل للنساء بابا يخرجن منه كي لا يختلط الرجال بالنساء في أقدس البقاع وهي المساجد. حذر الشرع الحكيم من الاختلاط المحرم، وأكد أن الحمل والمول الذي يسمى بالاختلاط العائلي يا أخوانا، وهذا منتشر في القرى فيما يعرف بالبيت، بيت العائلة، حذر الشرع الحكيم من انتهاك الحرمات فيما يسمى ببيت العائلة، حيث يسهل أن يطلع طرف على عورة طرف دون أن يتسرب نكير أو شك لأولياء هذا الطرف. كذلك نهى الشرع الحكيم عن سلام الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية، وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أولى أن يمس امرأة لا تحل له. كانت المرأة في الجاهلية تأتي إلى سيدنا رسول الله لتبايعه، ومن شروط البيعة المصافحة، فيقول: لا، إني لا أصافح النساء، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وحض الشباب الذي لا يجد سبيلا للنكاح الحلال على الصوم والعفة، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يمشي على حل شعره ويسوغ لنفسه ذلك ويقول: أصل ده لمن ربنا هيغفره. أبدا. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حث الإسلام على تربية الأجيال على معاني العفة عن طريق دعوتهم بالإقناع والحكمة إلى هذا الخلق، فلا بد من تربية الأجيال منذ الصغر على العفاف، وإقناعهم والرد على كل الشبهات التي ملأتهم واخترقتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في قلوبهم. وأمر الإسلام أتباعه بالعبادة والعمارة، لأن في العبادة مناجاة لرب العالمين تبارك أسماؤه، وفي عمارة النفس عن طريق التزكية، وفي عمارة الكون ما يحفظ الله تبارك وتعالى به الشاب من شؤم الخواطر الردية التي تأتي على قلب وعقل هذا الشاب. وحذرنا الإسلام من فراغ الشاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب للشاب ليس له صبوة، ليس له ميل إلى الحرام، ولن يصل هذا الشاب إلى تلك النتيجة حتى يسد أمامه أبواب الفراغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون منهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نستأنف بقية الأمر عقب جلسة الاستراحة. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يقولون لنا حتى يزينوا صورة هذا الغرق في عقول وقلوب كثير من الشباب: رأينا في الغرب إسلاما بلا مسلمين. وتناسوا أن هذا الغرب هو الذي وصل إلى ما وصل إليه من تقدم عبر نهبات ثرواتنا وسرقة عقولنا المهاجرة إليه. ولهذا لو اتبعنا هذا الغرب العلماني في شرعنة اللواط والزنا والفواحش، فإننا نقول ستنزل علينا الكوارث في الدنيا ولعنات الله في الآخرة. أما في الدنيا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يعلنوا بها في الإعلام، يعلنوا بها في المسلسلات وبالذات مسلسلات رمضان لسلب الإيمان من قلوب المسلمين وتجفيف منابع التدين في قلوبهم، حتى يعلنوا بها في الشوارع والطرقات والمنتديات، حتى يعلنوا بها في الغرف المغلقة وفي الأماكن المعلنة، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن، إلا من تاب أي عن هذه الفاحشة وآمن، فلم يشرع تلك الفاحشة، لم يتبع هؤلاء المجرمين الذين يخرجون علينا في إعلام عميل موجه ليقول للشباب: عليكم بحريات الجن وحريات الجسد، عليكم بالحريات المطلقة، ويساعدهم على التمرد على كل شريف عفيف في الدين والخلق على السواء. لو اتبعنا هؤلاء لضاعت الأسر بسبب هجر الزواج الحلال. ليست الكارثة فقط هجر الزواج الحلال، ولكن الكارثة أن كثيرا من الشباب الآن صار يرى أن في الزواج تكبيلا لحريته. ولهذا استوقفني شاب منذ يومين فقط، فكلمته عن حاله في الله ثم سألته عن حال أصحابه. تخيلوا ماذا قال لي هذا الشاب. قال لي: والله هم يعني بيعملوا شوية حاجات خفيفة كده. قلت له: زي ايه كده يعني؟ قال لي: يعني هم بيجنوا وبيشربوا مخدرات. هذه الكلمة التي خرجت على لسان هذا الشاب الذي يدعي أنه مسلم، كيف اجترأ أن يقولها؟ والجواب: لأنه قد شملته لوثة العلمنة وتم اختراق عقله وفكره وأخلاقه من قبل مرتزقة العلمانية، فنطق بهذه الكلمة دون وعي ومارس هذه الحياة الفوضوية دون أدنى حياء أو خجل. أفيقوا معاشر المسلمين، فإن أبناءكم يسرقون ويستلبون منكم حقيقة. أفيقوا، فالأمر جد ليس بالهز. لو اتبعنا سبيل هؤلاء وتركنا العفاف الإسلامي لهدم مجتمعنا ولانهار انهيارا كليا، وهذا ما يطمحون إليه. إنهم فيما مضى وضعوا خططا لما يسمى بالدولة الفاشلة والأمة الفاشلة، والآن يسعون لتركيع الأمة وإذلالها اقتصاديا وسياسيا وتربويا وتعليميا واجتماعيا وأخلاقيا، ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا بحبس الأصوات الدعوية المخلصة وخنقها، ثم بعد ذلك إفساح المجال للمفسدين في الأرض. حينها تخرج الأجيال جيلا فجيلا لتشرعن الفساد، لتعرف الكارثة. أمس فقط في بلد عربي شقيق خرج شباب جامعة من الجامعات بإذن رسمي من عمادة تلك الجامعة، خرجوا لعمل مظاهرات. لماذا؟ لماذا قاموا بعمل مظاهرات؟ إنهم يطالبون إخوانهم وزملاءهم في الدراسة أن يستعملوا الواقي الذكري في أثناء ممارسة العلاقة غير المشروعة بزميلتهم، وأتوا بمثل هذه الأدوات ووضعوها حتى يأخذها الطلاب كهدية منهم، وإنهم يفاخرون بهذا الفعل ويقولون للغرب العلماني، يقولون له: نحن أحفادكم في بلاد الإسلام. إنهم يريدون مصر والسعودية وبقية بلاد الإسلام هكذا، وإن شاء الله لن يكون، لن يكون إن شاء الله. طالما استمسك المسلمون بدينهم وطالما فطن شباب هذه الأمة لكل السبل التي يحاولون بها اختراق مناعتهم الإيمانية والروحية والأخلاقية، طالما فطن شباب الأمة لذلك فإنهم بإذن الله محفوظون. والخلاصة في خطبتنا: لو عدنا للعفاف الإسلامي لعاد للإنسان إنسانيته، لو عدنا لإسلامنا لعاد إلينا عزنا، ولعاد للإنسان عفته، ولعاد للمجتمع صلاحه وأمنه، ولحفظه الله تعالى من كل سبل الشياطين. أما إذا اتبعنا هؤلاء وتنكرنا لإسلامنا فحدث ولا حرج عن انتشار الفواحش من زنا ولواط وتحرش حتى نكون كالغرب سواء بسواء. هذا الغرب الذي يعاني الآن من انهيار أخلاقي شبه كلي، ولكن المنافقين من وكلاء الغرب في بلادنا لا ينطقون عن حوادث بمئات الملايين، عن التحرش اليومي الذي يحدث لنساء الغرب، لا ينطقون عن أبناء الزنا والنقطاء، لا ينطقون عن المرأة التي تم شرعنة زناها وهي صبية، فلما أفاقت وهي كبيرة قتلوها كي لا تتكلم ولا تفضحهم. بل إنه في فرنسا مهد العلمانية تم إغلاق أكبر مسجد في يوم الجمعة الماضية. لماذا؟ ما الجريرة التي اقترفها إمام المسلمين وخطيبهم آنذاك؟ إن الجريمة أنه وقف ليحذر أبناء المسلمين في فرنسا من شرعنة اللواط، فكانت العاقبة إغلاق هذا المسجد 6 أشهر، لأنه بزعمهم اعتدى على القيم الفرنساوية العلمانية. تلك قيمهم التي يخفون، وهذا إسلامنا الذي نعلنه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيها الناس، هذا سبيل الفجار وهذا هدي النبي المختار، فأي السبيلين أهدى؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، والأئمة على منابرهم، نسألك اللهم أن ترزقنا التحلي بخلق العفاء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التحلي بخلق العفاء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وأبناءنا وأزواجنا وذرياتنا من بعدنا، أن ترزقهم جميعا الاستمساك بدينهم والثبات على إيمانهم والموت على الحق الذي يعتقدون ويعتنقون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحصن فروج شبابنا عن الحرام، وأن تحفظ قلوبهم من الشهوات. نسألك يا ربنا أن تعصمنا من الزلل، وأن تغفر لنا ما كان من نقص وخطيئة في القول والعمل. اللهم مسكنا بإسلامنا حتى نلقاك. اللهم مسكنا بإسلامنا حتى نلقاك. اللهم مسكنا بإسلامنا حتى نلقاك. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. في يوم الجمعة ساعة إجابة، فاحرصوا عليها وأكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه. وأقم الصلاة.